أيضا الإنسان من الأشياء التي يتعلمها، يتعلم مثلا الزكاة، كيف يزكي، كيف يخرج المال. بعض الناس لا يزكي، يكون عنده نصاب، يكون عنده مال ولا يزكي، عنده مزرعة لا يزكي. يتعلم مثلا كيف يصوم، أحكام الصيام وما يترتب عليه، يتعلم أحكام الحج إذا كان يحج إلى بيت الله. المهم العلم الشرعي من أسرع الطرق المدخلة إلى الجنة. أيضا من هذه الطرق أيضا الموصلة إلى الجنة. نعم. Kemudian saya juga menjelaskan tentang pentingnya seseorang untuk mempelajari tentang masalah zakat. Bagaimana cara dia mempelajari zakat, kemudian bagaimana mengambil harta yang dikeluarkan untuk zakat, serta juga dia harus mengetahui tentang masalah nisab, kapan seseorang waktunya dia mengeluarkan zakat dari hartanya. Juga dengan ilmu syar'i seorang bisa memahami bagi dia berpuasa, melaksanakan puasa, kapan dia harus berpuasa dan waktu-waktu serta aturan-aturan yang berkenaan dengan puasa yang menjadi perkara tersebut bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya bahwasanya ilmu syar'i adalah jalan yang tercepat yang bisa menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau akan menjelaskan tentang jalan ke surga yang berikutnya. Aidha min al-umur ayuha al-ikhwah qira'at al-Qur'an wa tadabbur al-Qur'an. أن يحرص على تدبره، فإنه من أسرع الطرق الموصلة إلى الجنة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن نعمة من الله، كونك تحرص على قراءته نعمة. ينبغي أن نحرص على كتاب الله. في قرآن هنا مصحف، مصحف، واستمع إلى هذا الحديث. خلاص هذا القرآن كلام الله. سمع الحديث ترجم كبير يعني خلاص. هذا مترجم لعلوم فقير. هذا كلام الله عز وجل، هذا الكلام بين أيدينا نزل من عند الله، أليس كذلك؟ استمع إلى هذا الحديث. الترجمة خلها انتبه لها المعاني. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، قال: قبل أن أقول الحديث، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منزل من عند الله، كلام صفة من صفات الله، منه بدأ يوم نزل الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم وإليه يعود قبل قيام الساعة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. انتهينا من معتقد أهل السنة والجماعة. تفضل. Kemudian juga yang kelima di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an dan memahaminya. Karena Al-Qur'an diturunkan kepada kita untuk kita memahami, mentadaburi ayat-ayat yang Allah turunkan tersebut. Dan di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an yang ada pada kita yang kita baca tulisannya itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dia diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari langit yang ketujuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Dan akidah Ahlussunnah Jamaah sebenarnya diyakini oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ahlussunnah yang lainnya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah. Munazzal, dia diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu makhluq, dan dia bukan makhluk. Ini adalah akidah yang wajib diyakini oleh setiap ahlu sunnah tentang Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam yusra ala hadha al-Quran bilayl. Kayf yusra? Quran yurfa' fi laylah qabla qiyam as-sa'ah. Yurfa' ila Allah. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقوم القارئ الحافظ المتقن اللي يحفظ القرآن يقوم لصلاة الغداة. صلاة الغداة ما هي؟ صلاة الفجر بالغدو والآصال. يقوم لصلاة الفجر فيريد أن يصلي بالناس إمام، فيريد أن يقرأ فلا يجد في صدره ولا آية. القرآن أخذ من صدره، فإذا فرغ الناس من الصلاة وانتهت الصلاة يفتحون المصاحف فيجدونها أوراق صفراء ليس فيها ولا آية. أين القرآن؟ أين القرآن؟ رفع إلى الله عز وجل، لا بد أن يرفع، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فهذا القرآن نور. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح، جاء الشيخ تبي تكمل ولا؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح: أعظم نعيم في الجنة بعد رؤية الله أن الله يقرأ القرآن على أهل الجنة. الله يقرأ القرآن على أهل الجنة، فاحرص على قراءته، كل حرف لك درجة. نعم. Kemudian dia menjelaskan tentang perkara yang penting supaya kita memperhatikannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusra al-Qur'an bil-lail." Pada suatu malam Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit, sehingga ketika seseorang yang dia qari adalah orang yang dia memahami Al-Qur'an, dia sangat pandai membaca Al-Qur'an, ketika dia ingin melaksanakan salat ghadah yaitu salat fajr, ketika dia ingin baca ayat Al-Qur'an, dia tidak dapati hafalan sedikit pun di dadanya, dia tidak ingat satu pun ayat dari Al-Qur'an. Lihat bagaimana penjelasan tentang akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya akan kembali, yakni di akhir zaman Allah taala akan mengambil Al-Qur'an dari hafalan manusia. Bahkan ketika manusia selesai sholat, mereka mendatangi mushaf, mengambil mushaf, dan ternyata tidak dapati sedikit pun di sana tulisan Al-Quran. Kosong. Karena Allah telah mengambilnya. Allah telah mengambilnya. Dan inilah terjadi di akhir zaman. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Hadil Arwah ila Bidil Afrah, beliau menjelaskan bahwa kenikmatan yang besar setelah seseorang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti di surga adalah bahwasanya Allah taala membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Inilah kenikmatan yang besar yang didengar oleh ahlul jannah di akhirat nanti. خلاص من الاسباب ايضا واخرها واختم بها الاخوه يقول الوقت سوف ينتهي سبب عظيم وهو سهل حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نعم. طيب. Kemudian sebab yang terakhir yang disebutkan pada pertemuan ini dan dia adalah yang ringan, yaitu husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. An-nas la yuridu mink mal. Lan tas'a an-nas bimalik. An-nas kathirun. Wa la yuridu mink jah. Yuridu mink husn khuluq. Amr bin al-'As رضي الله عنه، والده ابنه الصحابي عبد الله بن عمرو العابد، عمرو بن العاص أسلم، يقول: والله كنت أظن أني من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه معي، كنت أظن أني من أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، فسألته ويا ليتني لم أسأل. سألته قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك يظن أنه هو؟ وقال من الرجال أبو بكر. قال ومن النساء؟ قال عائشة. فكل صحابي يظن أنه من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي وكان طويلا رضي الله عنه قال كان جميل، قيل أنه يوسف هذه الأمة وسيم، وكان طويلا، كان إذا ركب على الفرس الخيل خطت قدماه في الأرض من طوله رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم، ما رآني إلا تبسم، وهذا حسن خلق. نعم. ما اسم صحابي طويل؟ طويل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. طيب كموريان manusia-manusia tidak membutuhkan dari kita berupa harta atau kedudukan, tidak. Tetapi yang manusia inginkan dari kita semua adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Coba kita lihat bagaimana Amr bin As, yaitu ayah dari Abdullah bin Amr bin As, seorang yang ahli ibadah. Beliau mengatakan tidak, saya ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, saya menyangka saya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap diriku. Kemudian suatu hari saya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manusia yang paling saya cintai dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq." Padahal dia tadi menyangka bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepadanya, memiliki akhlak yang mulia kepadanya. Kemudian coba kita lihat Jarir bin Abdullah, yaitu sahabat yang sangat tinggi, sangat tinggi sekali, sampai dikabarkan bahwasanya apabila dia naik ke atas kuda maka kakinya itu menyentuh bumi, menyentuh tanah, ya. Kemudian beliau mengatakan ma ra'ani illa tabassam, tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum. أختم بهذه القصة حتى تعرفون أن حسن الخلق قد يكون سبب في هداية الناس وفي دعوتهم، وأنتم تعايشون المسلم وغير المسلم في هذه البلاد. روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير قال الهيثمي رواة أحمد رجاله رجال الصحيح، قال دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجنازة، بعد صلاة العصر، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام نهض ثم مسكه، قال به هكذا اليهودي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بحضرتي أبي بكر وعمر وعثمان الصحابة. لا سجل عشان تسجل سمس كيف يا نهان الأخوة ما يعرفون. طيب انت نسيته. طيب هذا الرجل دخل المسجد صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة صلى الله عليه وسلم، فرغ النبي من الصلاة فمسك النبي مع تلابيبه هكذا. هذه القصة صحيحة، وفيهم عمر مزمجر وأبو بكر والصحابة، ثم قال يا محمد أعطي إنكم يا آل عبد المطلب قوم تؤخرون الدين، تؤجلون وتماطلون. عمر رضي الله عنه ما سكت، أخرج السيف. ماذا يريد؟ يهودي تلفظ بألفاظ أوصلها بعض العلم إلى 30 كبيرة، أولا دخل المسجد وهو كافر يهودي، أيضا مسك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رئيس الدولة لو مسك هكذا لو بس تكلم عليه، وأيضا قال يا محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم صلى الله عليه وسلم، ثم قال أثار النعرة العصبية يا آل عبد المطلب، النعرة العصبية العنصرية، ثم أيضا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إنك تؤخر وتؤجل، وهذا اتهام. النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد من المسلمين يشك في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يماطل يكفر، فقال يا زيد بن سعنة، اسمه زيد بن سعنة، زيد بن سعنة، يا زيد يا زيد كم بقي من الأجل، أجل الدين، مدة الدين، قال بقي 3 أيام، بقي 3 أيام حتى لا يتهم أحد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر، الأمر ما انتهى، قال يا عمر اذهب معه، شوفوا الأدب، يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر، يا عمر اذهب معه وأعطه حقه قبل الموعد، وزده 30 صاع، الصاع في 3 كيلو، 30 في 3 كم؟ 90 كيلو زيادة من الشعير أو البر. فذهب مع عمر، شوفوا حسن خلق، لم تنتهي القصة بعد، وفي الطريق عمر رضي الله عنه غضب، قال ويحك، وأخذ يسبه، ما الذي حملك، ماذا فعلت يا يهودي، كذا وكذا. فقال يا عمر والله إني عندي علم في التوراة، وقد قرأت في التوراة، إن كان هذا صادق يعني محمد ونبي فإنه كلما أغضب وتكلم عليه فإنه يزداد حلما وسعة، حليم. ثم قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان رجلا غنيا، وقال أشهدك يا الله أن مالي كله صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الموقف، حسن الخلق حتى مع اليهودي، ينتسع الناس بمالك ولا بجاهك، لكن حسن الخلق، إذا لقيت أخيك المسلم جارك لا يصلي، يا أخي في الله الصلاة، اتق الله في نفسك، امرأة متبرجة من أقرباتك، الدين النصيحة يا إخوان، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أمر معروف بالتي أحسن، جارك لا يصلي تنصحه، يقع في الزنا تنصحه، حتى تبرئ ذمتك أمام الله. بعض الناس لا يأبه، بنو إسرائيل على 3 طوائف الذين فعلوا المنكر، وإذ قال الطائفة منهم لما تعظون، أصحاب السبت 3 طوائف الذين وقعوا في المنكر وتحايلوا على الله، طائفة فعلت المنكر، فعلت الكبيرة، قال الله فيهم كونوا قردة خاسئين، لعنهم الله ومقتهم وغضب عليهم. طائفة ساكتة لا تنكر، مر بالمعروف، ليس لي دخل، عليكم أنفسكم، أنا في نفسي، جارك لا يصلي، عليكم أنفسكم، زوجة فلان يزني، عليكم أنفسكم، ليس لي دخل. هذا مثل الطائفة الساكتة. قال محمد بن حسن بن حنفية أخشى، ورد بعض الآثار أيضا أنها ألحقت بالمعذبة، لأنها لم تأمر ولم تمنها. أما الذين نهوا اتقوا الله خافوا الله، قال الله فيهم فأنجينا الذين ينهون عن السوء، نجاهم الله. إذن حسن الخلق مع جارك ومع أقاربك، هذا دعوة إلى الله عز وجل، التبسم دعوة الناس غير المسلمين بعملك، أسأل الله التوفيق. نعم. طيب. كمودين دي سيني ada kisah mengakhiri apa akhir muhadarah ini, ada kisah disebutkan oleh Syekh yang menunjukkan bagaimana baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, sebab seseorang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu kita penting sekali memperhatikan akhlak yang mulia. Diriwayatkan di dalam sunan, di dalam Musnad Imam Ahmad dan Mu'jam Kabir Imam Tabrani, kemudian dikatakan oleh Imam Haythami bahwasanya perawi-perawinya thiqat, ya thiqah, terpercaya. Ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi ketika salat asar, setelah salat asar dan setelah salat jenazah. Orang tersebut memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Ya. Orang Yahudi tersebut memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Padahal di sana ada Umar, ada Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain. Maka berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berikanlah hak saya. Wahai Muhammad, berikanlah hak saya. Wahai anak keluarga Abdul Muttalib." Ya, dia menyebutkan keluarga Abdul Muttalib. Kemudian dia mengatakan, "Mengapa kalian suka mengakhirkan hutang, pembayaran hutang? Akhirnya kenapa kalian tidak mengundurkan pembayaran, ya kenapa kalian mengundurkan pembayaran hutang?" Maka ayyul ikhwan akhraja saif Umar, Umar mengeluarkan pedangnya. Ya, di sini kalau kita lihat para ulama menyebutkan bahwasanya orang Yahudi telah melakukan lebih dari 30 dosa besar. 30 dosa besar yang dilakukan oleh orang Yahudi ini ketika dia masuk ke dalam masjid saja sudah salah. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad," dengan panggilan yang tidak terpuji padahal beliau adalah seorang nabi. Kemudian juga dia mengatakan, "Ya ala Abdul Muttalib," wahai keluarga keturunan Abdul Muttalib. Ini juga ada ta'assub, ya, fanatisme terhadap keluarga. Kemudian juga orang Yahudi ini telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat di dalam pembayaran hutang, ya, telah mengakhirkan pembayaran hutangnya. Maka di sini ya ba'id, yaitu jauh sekali kalau misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan pembayaran hutang. Tidak boleh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Yahudi tersebut, "Sisa berapa hari pembayaran hutangku?" Maka orang tersebut mengatakan, "Sisa 3 hari." Sisa 3 hari. Ini untuk menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam kebenaran. Waktu akhir pembayaran hutang itu belum selesai. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, idhhab ma'ahu fa'atihi haqqahu qabla maw'idih." Maka Rasulullah menyuruh kepada Umar, "Pergilah Umar bersama beliau dan berikanlah haknya, yaitu hutangku, berikanlah kepadanya sebelum waktu pembayaran hutang." Kemudian tambahkanlah kepada orang tersebut 30 sa'an, 30 sa' gandum. Ya, kalau misalkan kata Syekh tadi, kalau di kilogram kan seperti 90 kilogram tambahan dari hutang tersebut. Kemudian di perjalanan ketika Umar bin Khattab bersama orang Yahudi tersebut, orang tersebut marah, Umar marah kepada orang Yahudi tersebut, kenapa dia melakukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah orang Yahudi, "Wallahi, demi Allah, saya mendapatkan ilmu dari Taurat. Apabila dia benar seorang nabi, maka setiap dia dibuat marah, ya, apabila dia benar-benar seorang nabi, ketika dia dilakukan hal yang membuat dia marah atau misalkan dia dicela, maka ini akan menambahkan, maka kesabarannya pun akan tampak, akan kelihatan sabarnya." Dan setelah itu ya, dan juga kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar hutang kemudian ditambah dengan tambahan hutang tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Subhanallah. Ini karena apa? Karena baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya umumkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta saya yang ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya yang saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayol ikhwan, bagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menginginkan harta, tidak memiliki, menginginkan kedudukan. Ya. Tidak menginginkan kedudukan sehingga orang Yahudi tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita lihat bahwa agama ini adalah nasihat dan sangat penting di sana dilakukan amar bil ma'ruf, ya, menyuruh melakukan perbuatan yang baik dan melarang dari melakukan perbuatan yang mungkar. Begitu pula perbuatan zina, ini harus kita larang. Kita harus larang. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa ta'ifah, beberapa kelompok, kemudian ya sebagian manusia ketika dia diajak dilarang dari perbuatan mungkar, maka mereka mengatakan uruslah dirimu sendiri, uruslah dirimu sendiri. Dan sungguh beruntung orang yang berkecimpung dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Baik, jadi sini kita disarankan oleh Syekh bagaimana kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dan juga memiliki akhlak yang mulia. Wallahu alam bissawab. Insyaallah yuwaffiqal jami' rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di asilah. Soal asilah. Hadirat Syekh, saya bacakan dulu soalnya. Ahalil majnun sayus'al fil kubur wa ila aina marji'ihim, hal ila al-jannah aw ila an-nar. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa fil hadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a al-qalam 'an thalatha, يعني قلم التكليف عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم. ولذلك المجنون غير مكلف مثل المعتوه غير مكلف, ولذلك الله أعلم بحاله. مثل هؤلاء أيضا يقال في أطفال غير المسلمين, أطفال غير المسلمين إذا مات الطفل قبل البلوغ في السادسة أو السابعة فيقال الله أعلم بهم. منهم من قال أنهم يمتحنون, ومنهم من قال أنهم من أهل الأعراف, ومنهم من يقول أنهم يدخلون الجنة, والله أعلم. وأما المجنون فما جاءت فيه نصوص, لكن الظاهر أنه إذا كان من بيئة إسلامية وأهله مسلمون ويحافظون على الصلاة الله أعلم أنه يلحق بهم. أما إذا كان والده غير مسلم وكان مجنونا أو كان صغيرا ومات فالله أعلم بهم. ابن القيم ذكر خلاف لأهل العلم, والله أعلم بما يفعل الله بهم يوم القيامة. طيب, apakah orang yang gila akan ditanya di dalam kuburnya dan tempat kembalinya ke surga ataukah ke neraka? Maka Syekh menjelaskan bahwasanya ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang gila ini tidak diberikan beban syariat. Rufi'al qalamu an salah, tiga apa, ada tiga orang yang diangkat pena, tidak diwajibkan apapun, yaitu orang yang tidur hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang majnun hatta yufiq, orang yang gila sampai dia sadar. Begitu pula orang yang sabi, yang masih kecil, hatta yablug aw yahtalim, sampai dia dewasa atau dia mimpi basah. Orang yang majnun, syekh kesimpulannya, beliau mengatakan Allahu alam bisawab. Ini kesimpulan awal. Kemudian apabila idza mata qabla, begitu pula permasalahan ini seperti permasalahan al-atfal, yaitu anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum dewasa, yaitu ketika umur 6 atau 7 tahun. Allah lebih tahu akan keadaan mereka. Apakah mereka, sebagian ulama mengatakan mereka masuk ke dalam surga, sebagian mereka akan, ada yang mengatakan bahwa mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lagi mengatakan mereka ada di A'raf, yaitu dinding antara surga dengan neraka. Dan masalah orang yang gila, Syekh mengatakan tidak ada nusus, tidak ada dalil yang jelas menyebutkan hal ini. Akan tetapi selama orang gila tersebut, ya, pendapat beliau, orang gila tersebut berada di lingkungan Islami, maka akan dipertemukan dengan orang-orang Islam. Tetapi apabila dia berada di lingkungan orang-orang yang kafir, atau misalkan orang yang anak-anak kecil yang dia itu kafir dan mati dalam keadaan seperti itu juga, maka Allah lebih soal, Allah lah yang lebih tahu keadaan mereka. Baik. Soal usani. Fadilatul Syekh, ma mauqifuna minasyi'a ar-rafidah al-mawjuda fi biladina ilman bi annahum bada'u yansuru yani da'watahum. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-wajib ayyuha al-ikhwah. Allah 'azza wa jalla yaqul innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الواجب تكثيف الدعوة إلى الله عز وجل في صفوف أهل السنة والتحذير من هذا المنهج, تحذير من هذا المنهج الضال الذي ليس له إلا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتنقص من الصحابة رضي الله عنهم, ومنهجهم معروف, التحذير منهم, وأيضا أن يكون هناك موقف من طلبة العلم. وأدعو الجمعيات وكذلك المعاهد إلى الاجتماع وترك الاختلاف والفرقة. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, أن نجتمع. فافتراق الإخوة هذا سبب تسليط الأعداء علينا, ينبغي أن نجتمع وأن نحذر, وأن يربى الأبناء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينخدعوا, وتبيين منهجهم الضال لأبناء المسلمين وما هم عليه. ينبغي أن يبين, يجب أن يبين. في بعض الدول القريبة منكم مثل في ماليزيا منع كمنهج, وفي السودان كذلك. ينبغي أن يكون هناك موقف طلبة العلم والعلماء, لأنهم ما دخلوا في بلد إلا أفسدوه, ما دخلوا في بلد إلا أفسدوه. فينبغي أن يكون هناك موقف تحذير. وكذلك أهم شيء أيها الإخوة أن نحصن أبناءنا بالكتاب والسنة, لابد من تحسينهم وتعليمهم المنهج الصحيح, المنهج منهج أهل السنة والجماعة, نربيهم على هذا الشيء. وأيضا أن ندعو من ضل من هؤلاء, لا مانع تدعوهم بدعوته إلى الله عز وجل, فإن بعضهم قد لا يكون دخل في هذا المنهج إلا عن طريق يمكن من فقر أو غير ذلك, يبين له المنهج ويدعى إلى الله عز وجل لعله يتوب, والتوبة تقبل من كل أحد. ولكن ينبغي وأعود وأعيد وأكرر أن نجتمع وأن نحذر من الفرقة بيننا كإخوة وأن نترابط، أن الترابط هو من أسباب النصرة على الأعداء، وأيضا أن نبين المنهج الصحيح وندعو إلى الله عز وجل. ومنهج أهل السنة والجماعة منهج واضح ميسر سهل، ونبينه للناس بطريقة يعني ليس فيها تشدد. الناس يختلفون في هذه البلاد عن غيرها، وينبغي أن نرفق بالناس أيها الأخوة، الرفق الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. من يعني انبرى للدعوة، دعوة النساء من النساء أو الرجال، أن نرفق بالناس ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وأن نحرص على دعوتهم بالتي هي أحسن، بالتودد إليهم، بالهدية إليهم، بالإحسان إليهم، كما يقول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فإن هذه من أسباب تقوية الصف، وكذلك التحصين، تحصين الأبناء من هذا المنهج الضال المضل. تدريس الأبناء العقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في آل البيت حتى يعرفوا. وإلا الحمد لله هناك قنوات وهناك أمور، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. طيب، di sini ada soal, soal yang kedua, bagaimana sikap kita ya Syekh terhadap Syiah Ar-Rafidah yang ada di negeri kami saat ini? Karena kita ketahui bahwasanya mereka sedang ya mulai dan sedang menyebarkan dakwah mereka. Maka Syekh menjawab, sebelumnya di sini ada penting segera pemilik mobil Luxio 8865 atau 3 ini 8863 Luxio mohon dipindahkan, syukran. Yang merasa tolong. Maka Syekh menjawab, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi jalan Allah. Mereka menginfakkan harta-harta dari jalan Allah. Mereka tahu bahwasanya ahlus sunnah memperjuangkan Islam, sehingga mereka menghalangi ahli sunnah dari dakwahnya. Ya, dari dakwahnya. Dan di sana kesesatan dari Syiah ini sangat jelas, dia adalah aliran yang sesat. Di sana ada mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesesatan-kesesatan yang lainnya ya. Kemudian di sana seharusnya para jamaat, para organisasi-organisasi, perkumpulan-perkumpulan mengadakan pertemuan ya, bersatu di atas Islam. Wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih, fatafshalu, dan kalian lemah, wa tadhhabari hukum, dan hilang angin kalian, pergi angin kalian, maksudnya kalian tidak ada apa-apanya. Dan jangan sampai juga musuh-musuh menguasai kaum muslimin, menguasai kaum muslimin. Dan kita sudah sepantasnya mendidik anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, dan memberikan penjelasan kepada mereka akan bahaya Syiah. Sebagaimana Syiah, aliran ini sudah dilarang di beberapa negara seperti Malaysia dan juga Sudan. Saudi kata dan Saudi. Tentunya Saudi juga demikian. La budda mauqif min ulama, dan seharusnya para ulama dan juga talabul ilmi yang menjelaskan bahaya dari mereka. Tidaklah Syiah masuk ke dalam suatu negeri kecuali negeri tersebut dia rusak. Mereka sifatnya merusak negeri tersebut dengan menjelaskan kepada mereka, kepada orang lain akan kesesatan mereka. Sebentar. Kemudian di sini ya Syekh juga menyarankan agar kita mendidik anak-anak kita, memberitahu anak-anak Islam, menjaga mereka dari kesesatan orang-orang Syiah. Dan sudah sepantasnya kita saling tarabut, saling bersatu ya, karena ini merupakan sebab dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu di atas al-manhaj as-sahih, yaitu jalan manhaj yang lurus, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya manhaj ini adalah manhaj yang mudah, jalan yang mudah, kemudian sangat jelas. Kemudian Syekh juga menjelaskan bahwasanya pentingnya kita berlemah lembut di dalam berdakwah. Mendakwahkan, berdakwah kepada Allah ini penting berlemah lembut. Wa in kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Apabila engkau bersifat keras, ya, bersifat keras hati, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian mengharapkan kepada Allah apa-apa yang mereka tidak harapkan. Oleh karena itu kalau kita bisa menjaga, melindungi anak kita dari kesesatan firqah atau kelompok sesat ini, yaitu dengan cara misalkan kita menjelaskan keutamaan Ahlul Bait, keutamaan keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. As-su'alu tsalits. Yani arju Allah an yudkhilani wa ahli al-jannah. Namal du'a. Fama tawjihukum lana barakallahu fiikum. توجيه يعني أرجو الله أن يدخل الجنة نرجو توجيهكم هكذا يعني عليك بالعمل عليك بالعمل واجب بالعمل واجب بالعمل طيب سؤال رابع فضيلة الشيخ هل الجنة الآن موجودة موجودة نعم نعم نعم, نعم. الجنة موجودة. قال الله عز وجل عن جنة جنات عدن. قال الله عز وجل عن النار: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال صلى الله عليه وسلم عن النار: دخلت النار امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض, هي حبست الهرة في مكان لا هي أطعمتها أكل ولا هي جعلتها تأكل تخرج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي في جهنم يجر قصبه والعياذ بالله, والنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني ذكر أنه رأى الجنة ورأى فيها قطافا وعنبا, ورأى لما في قصة صلاة الكسوف وفي غيرها لما أسري به. فالجنة والنار مخلوقتان. الذي يقول أن خلقها عبث وأنها تفنى هم المعتزلة الضلال أصحاب العقول الذين يقدمون العقل على النقل, يقولون إن خلقها الآن عبث, استغفر الله, يقيسون أعمالهم, يقيسون الله عز وجل على أعمالهم, والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أعددت لعبادي كذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة والنار الآن موجودة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة طيبة إيش تربة, وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن الجنة مخلوقة. والذين يقولون بأنها لم تخلق هؤلاء المعتزلة أصحاب الذين قدموا عقولهم على الكتاب والسنة. هنا النصوص متضافرة من الكتاب والسنة على أن النار والجنة مخلوقتان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النار وأن يدخلنا الجنة. نعم. آمين. Kemudian Syekh, di sini ada pertanyaan tentang ya, apakah sekarang surga itu ada? Ya. Ya, surga itu ada. Begitu pula neraka sekarang juga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Dan neraka ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Wa yawma taqumus sa'ah, dan ketika terjadi hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun pada hukuman yang sangat pedih. Ini menunjukkan ya asrah kalina ayah. Ini menunjukkan tadinya dia apa? Ada azab kubur, kemudian di sana dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Begitu pula ada hadis yang menyebutkan tentang seorang wanita yang masuk ke dalam surga masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Tidak diberi makan, tidak dibiarkan sehingga dia makan makanan yang ada di luar, maka di sini dia masuk ke dalam neraka. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Amr bin Luhai di neraka. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kurma-kurma, kemudian buah-buahan yang rindang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khusuf, salat gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan beliau yaitu buah-buah surga. Ya, jadi di sini kesimpulannya surga dan neraka itu makhluqatani, adalah dua makhluk yang ada sekarang ini. Adapun pendapat dari Mu'tazilah, pendapat dari kelompok sesat yaitu Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang mengutamakan akal-akal mereka. Mereka mengutamakan akal-akal mereka. Mereka mendahulukan akal daripada dalil-dalil syariat, daripada dalil-dalil syariat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, dan mereka akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi, ya adatu li ibadiya as-salihin, saya telah menyediakan untuk hamba-Ku yang saleh ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesik di hati manusia. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah thayyibah turbah, dia itu tanahnya baik, bagus, ya. Kemudian cara menanam pohonnya adalah dengan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ini menunjukkan juga bahwa surga sekarang ini sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Ya, maka mereka mengatakan dalam hal ini sesat mereka dalam hal ini, dan dalil-dalil tentang keberadaan surga saat ini sangat banyak dan sangat zahir, sangat tampak. Nah. Ahluha mawjudah. حتى الله عز وجل أخبر في كتابه أن أهل النار يدخلون النار والجنة. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها, لا أحد يدخل الجنة حتى يرد الجسر على جسر جهنم, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آدم كان في الجنة ثم لما عصى ربه فأخرج منه. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة. دخول الجنة هو بعد مرور الجسر, جسر جهنم, لكن الجنة مخلوقة, والجنة في السماء تحت عرش الرحمن, وأما النار فيها خلاف, قيل أنها تحت البحر, أقوال لها العلم, لكن الجنة في السماء. لكن هذه مسألة الأرواح وهذه, لكن لا, دخول الجنة يكون بعد المرور من الجسر, وإن منكم إلا واردها, وهذا الجسر هو جسر جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, هو أحد من السيف وأدق من الشعر, دحض مزلة, عليه كلاليب, عليه شوه كالسعدان, يقبض الكفار والمنافقين ومن شاء الله أن يدخل النار, وأما المؤمنون فيجاوزونه. إذن الجنة يدخلون الجنة ولن تقوم القيامة حتى تكتمل العدتان، عدة أهل الجنة، لأن هناك ناس سوف يخلقون بعدنا إن شاء من أهل الجنة، وسوف يخلق ناس بعدنا من أهل ماذا؟ من أهل النار، حتى تقوم القيامة. لن تقوم القيامة حتى تكتمل العدتان، عدة أهل الجنة وعدة أهل النار والعياذ بالله. Kemudian tadi ada sambungan dari pertanyaan, apakah sekarang sudah ada penghuni neraka? Ya, maksudnya langsung Syekh mengatakan kalau dari kalangan manusia maka seluruhnya menunggu penantian melewati jembatan As-Sirat. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari kalian kecuali pasti melewatinya. Melewati di sini adalah melewati neraka, melewati neraka. Karena ala rabbika hatmun maqdiyah, dan ini adalah keputusan dari Rabbmu yang pasti terjadi dan ini telah ditetapkan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya masuk ke dalam surga adalah setelah melewati sirat ini, melewati sirat ini. Kemudian surga Allah Subhanahu wa taala berada di bawah arsy Ar-Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang ditekankan kembali bahwa masuknya manusia ke dalam surga ya setelah melewati sirat, setelah melewati sirat yang mana jembatan tersebut dia di dalam riwayat disebutkan dia lebih tajam daripada pedang ya, lebih tipis daripada tajam dan tipis ya. Kemudian di sana ada duri-duri yang bisa mengkait, menarik orang-orang agar terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Dan orang-orang mukmin akan melewati sirat tersebut, akan melewati sirat tersebut. Kemudian setelah itu ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka di hari kiamat. Kemudian di sana ada dua kelompok manusia. Syekh menyebutkan ada dua kelompok manusia, ada yang dipersiapkan untuk masuk surga dan ada juga yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam neraka. Allah la misal. Kemudian soal yang okay. Fadilatul Syekh, sami'tu min ba'd du'a syarah. بجوازي أكل الفأرة. نعم. بجوازي أكل الفأرة. وحجته أن تحريمه لا يوجد في القرآن. أفتونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل فواسق، فاسقة تقتل في الحل والحرام، ومنها الفأرة. فأرة نجسة لا تؤكل. سبحان الله، أليست السنة وحي؟ وهذا منهج الآن عند بعض الناس يسمون بالقرآنيين، ومنهج باطل. لا نؤمن إلا بالقرآن، شيء في السنة لا نؤمن به، وهذا كلام باطل. الله عز وجل سمى السنة وحي، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني، يقول صلى الله عليه وسلم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة، لكن القرآن يتعبد بتلاوته والعمل به، لكن القرآن السنة يتعبد بالعمل بها لا بتلاوتها. جاء السنة بقتل فواسق تقتل في الحل والحرام، ومنها الفأرة الفاسقة الفويسقة تقتل في الحل والحرم، وهي نجسة. القط أطهر منها، ولكن سبحان الله الغرب، كيف الإعلام الغربي كيف شوش على الناس ما يعرف بتوم جيري. توم جيري، توم جيري، توم جيري. القط بغيضة ويرسمها الغرب أنها معتدية وأنها نجسة، والفأرة الفويسقة ترسم بأنها بطل هذا. بطلة وأنها نظيفة، وهذا كلام باطل. شوفوا تغيير الأفكار، هذا يريد الغرب. ناهيك عن أمور أخرى، مسخ العقول، الإعلام الغربي توم وجيري وغير ذلك. إذن أيها الإخوة، هي محرمة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح بقتلها، من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. إذا كان هنا شيء يقتله تقتل. تقتل. جيد. السؤال الثاني، ما هي طريقة المثلى حتى نستقيم في إيماننا وديننا؟ بارك الله فيكم. جاوب على السؤال عشان نجاوب على السؤال الثاني. كيف؟ عشان أنا متجيب كلها. أجب عن سؤال الفأرة وبعدين. طيب. يعني نمشي وهو يتكلم. طيب. نعم. تكلم. عطم الفأرة. خلصه وبعدين إن شاء الله. هكذا. طيب، الفأر تيكوس، ya bagaimana hukum tikus? Soalnya bagaimana hukum makan tikus? Karena ada yang bilang tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an yang mengharamkan tikus. Yang mengharamkan tikus. Jadi dia boleh dimakan. Ini bagaimana menurut Syekh pendapat ini? Maka Syekh mengatakan bahwasanya tikus termasuk hewan yang fawasik, hewan yang buruk, ya. Hewan yang tercela, dibunuh di negeri yang halal maupun yang haram. Maksudnya tanah haram maupun tanah halal. Tanah haram Makkah, ya, seperti itu. Di sini dia dibunuh. Kita tidak boleh makannya. Memang tidak ada dalil dari Al-Quran. Tetapi di sana ada dalil dari hadis Nabi SAW. Dan ada orang-orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, tetapi tidak dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah aliran Quraniyun yang hanya memfokuskan diri pada Al-Qur'an dan tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Dan kita beriman dengan Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita beriman bahwasanya Allah mengatakan dan tidaklah dia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berucap dengan hawa nafsunya. Dia hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ini utitul Qur'an kitaba wa mithlahu ma'ah. Sungguhnya saya diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Kemudian di sini tikus, dia itu adalah hewan yang buruk, dibunuh walaupun di tanah haram dan di tanah halal. Tanah haram Mekkah misalkan, ya, dia dibunuh. Padahal kalau hewan-hewan yang suci, dia tidak boleh dibunuh di tanah haram. Contohnya sekarang ada seperti film Tom and Jerry, ya. Film Tom and Jerry ditampakkan di sana yang penjahatnya adalah si kucing, padahal dia hewan yang bersih. Ya, sedangkan pahlawannya adalah siapa? Tikus. Nah, ini terbalik. Makanya di sini ada pemutarbalikan fakta. Seolah-olah tikus ini adalah hewan yang baik, hewan yang bersih, ya. Di sini ada pemutarbalikan fakta dan dia termasuk, ya, hewan yang haram, ya, dimakan. Termasuk hewan yang fasik. سؤال آخر يعني الأخير الأخير أنا مستمجري جالس الشيخ مستعجل. هل نصلي الجنازة على تارك الصلاة؟ بارك الله فيكم. هذا سؤال كبير. نعم. تكلمنا عنه في المحاضرة. نعم. تكلم كده سوداء وجابكن إني. نبين مرة ثانية. والله يا أخي هذا رأي مشايخ عندنا، مشايخنا شيخنا بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين. أنا لا أفتي بنفسي مشايخنا أن تارك الصلاة يتركها جحود ولا يصلي لا حظ له في الإسلام لمن ترك الصلاة. وش الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ ولذلك لو تأملنا أيها الإخوة، لو تأملنا أركان الإسلام في المدينة وفي مكة في مكة ليس هناك إلا التوحيد والصلاة، أليس كذلك؟ ولذلك قال بعض العلم أن ترك الأمور التي شرعت في مكة أن تركها كفر، وهي التوحيد والصلاة. لكن التي في المدينة تركها ليس كفر، الزكاة ليس كافر، الصيام، حج، لكن الصلاة قرينة توحيد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن بعد الشهادتين أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، الصلاة الصلاة في آخر حياته. إذن الصلاة غير، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. بين الرجل والكفر كما في الصحيح ترك الصلاة، هذه نصوص، وليس هذا الفتوى فتوى من اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين وكبار العلماء، أن من ترك الصلاة جحود ولا يصلي، تارك الصلاة إطلاقا ولا يصلي ولا يعترف بالصلاة، ويقال له صلي يقول لن أصلي أنا حر، جاحد الصلاة، ليس له حظ في الإسلام، ليس له حظ في الإسلام. نعم طيب، وإن كان الكلام قاسي لكن هذا دين أيها الإخوة، هذا شرع الله لا يجامل فيه أحد، لا يجامل فيه أحد كائنا من كان. إذا قال الله عز وجل ذم فقط من يؤخر الصلاة عن وقتها يصلي فويل للمصلين، فما بالك بالذي يترك الصلاة. نعم طيب، di sini Syekh mengatakan walaupun di sini perkataan ya, saya terjemahkan yang terakhir dulu, bahwa perkataan ini walaupun perkataan yang mungkin agak berat diterima ya, tapi di sini saya katakan, Syekh mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia tidak ada bagian dari Islam. Ini merujuk kepada salah satu pendapat para ulama. Maka orang yang meninggalkan sholat ya dikatakan dia kafir. Sekarang ditanya apa bedanya antara orang yang Islam dengan orang yang kafir, orang Muslim dengan orang yang kafir? Tidak ada. Dan ketika kita melihat ya, ya kecuali salat ya, ketika kita melihat pensyariatan di Mekah dan di kota Madinah, para ulama menyebutkan ibadah yang disyariatkan di Mekah meninggalkannya kufur, kafir, dianggap sebagai perbuatan kafir. Dan ibadah yang ada di Mekah hanya dua ketika itu, yaitu tauhid dan yang kedua apa? Salat. Ibadah yang disyariatkan di Mekah, diperintahkan di kota Mekah pada saat itu adalah tauhid dan salat saja. Kemudian setelah sampai di Madinah mulai dengan syariat-syariat yang lain. Oleh karena itu sebagian ulama menghukumi orang syariat yang diwajibkan, amalan yang diwajibkan di Mekah meninggalkannya termasuk perbuatan kafir. Kemudian salat ayyul ikhwan itu adalah pendamping dari tauhid. Pendamping dari tauhid. Coba kita lihat hadis dari Mu'ad, innallaha qad iftarada 'alaikum 5 salawat, 'alaihim 5 salawat, sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 salat. Jadi disuruh Mu'ad bin Jabal setelah dia diajar, mereka diajarkan tauhid, maka disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan tentang salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Begitu pula dalil yang jelas wa aqimus shalah wa atuz zakah wa kunu ma wa la takunu ma'al musyrikin, dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan janganlah kalian bersama orang-orang yang musyrik. Ini menunjukkan janganlah kalian bersama orang musyrik adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat telah keluar dari agama Islam, dan inilah fatwa yang dipilih oleh lajnah daimah yaitu dewan fatwa harian di Saudi. Kemudian juga fatwa dari Syekh bin Baz, guru beliau. Kemudian Syekh Utsaimin juga berfatwa demikian. Orang yang tidak sholat ketika dikatakan sholatlah, maka dia katakan lan usalli, saya tidak mau sholat selama-lamanya. Ya, maka orang yang seperti ini tidak ada bagian dari Islam, tidak mendapatkan bagian di dalam Islam. Tetapi di sini saya ingin memberikan sedikit tambahan penjelasan. يعني كل إنسان مثلا يصلي في البيت أو يصلي يؤخر هذا أخف يعني وهو على خطر ليؤخر الصلاة عن وقتها لكن شخص لا يصلي بتاتا وإذا قلت له قال لكم دينكم ولي دين لن أصلي هذا خطير الصحابة كما روى بن نصر رحمه الله كانوا بإجماع لا يرون شيء من الأعمام تركه كفر إلا الصلاة بإجماع خاصة إذا كان جاحد لها قال لن أصلي فقط يقول أنا أشهد ولا يصلي الإسلام الأعمال أقوى عمل ظاهر بعد الشهادتين الصلاة ومصداق ذلك للشهادتين أنه يصلي فإن صلى دلل على إسلامه أما إذا جحد ولم يصلي فلا حظ له في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. Kemudian di sini, saya peringatkan, ya perlu saya beri catatan. Baik, insyaallah. Baik, insyaallah 11.45 kita selesai. Ya. Kemudian di sini, adapun orang yang sholat kemudian dia mengakhirkan sholatnya, maka ini akhaf, ini lebih ringan daripada orang yang tidak mau mengerjakan sholat, yang tidak sholat, maka orang yang seperti ini, ya, ditegaskan kembali, dihukumi sebagai orang yang kafir. Kemudian tidak ada para sahabat menghukumi satu amalan yang meninggalkan amalan tersebut dianggap sebagai orang yang kafir, kecuali amalan sholat. Dan ini beliau mengatakan bahwa ini adalah ijma' dari para sahabat, orang yang meninggalkan sholat mereka kafir. Baik, ini penekanannya diulang-ulang seputar itu. Naam. Nakhtatim. Nakhtatim biha. Asya akhirah. Asya Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum. Ashkurul ikhwah wal akhawat. Fi akhawat hadirat? Mawjud akhawat. Ashkurul ikhwah wal akhawat ala al-hudur wal insat. Wa asalu subhanahu wa ta'ala أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل قلوا آمين آمين آمين وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم آمين. حديث أختم به قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من قال اللهم إني أعوذ بك من النار ثلاثا أعوذ بك من النار أعوذ بك من النار أعوذ بك من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أبعده عني وإذا قال اللهم إني أسألك الجنة ثلاث مرات أسأل الله الجنة أسأل الله الجنة أسأل الله الجنة قالت الجنة اللهم أدخله إياي. احرص على هذا الدعاء واحرص على دعوة أبنائك للصلاة والمحافظة عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة أمين. وفي الآخرة حسنة أمين. وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومن له حق الدعاء علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوتك اللهم اجمعنا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى ووالدينا والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مسكنا بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفنا عليهما غير مبدلين ولا محرفين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Kemudian Syekh mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, atas kehadiran di sini, kemudian juga atas adab ya diam. Ini mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan kita adalah perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengakhiri hadis ini, mengakhiri pembicaraan ini, maka saya ingin mengajarkan di dalam Sunan Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya barang siapa yang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, Rabbi ab'idhu anni, ya Allah jauhkanlah dia dariku. Begitu pula orang yang meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, maka surga akan mengatakan, Allahumma adkhilhu ilayya, ya Allah masukkanlah dia ke dalam diriku, yaitu surga. Kemudian di sini Syekh berdoa dengan doa yang kita sama-sama dengarkan. Kemudian dan Syekh berkata juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah, semuanya di sini masuk ke dalam surga Allah. Amin. Kemudian Syekh juga mendoakan kebaikan kepada para muwahhidin. Kemudian kita mohon kepada Allah keridhaannya dan surga, dan juga dimatikan kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya minta uzur atas berbagai macam kekurangan pada penerjemahan, dan saya juga akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.